إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق لما أنكم تنطقون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن

ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم القارعة وما أدراك ما القارعة كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. الله الله